الأصول الثلاثة اللي هي: اعلم رحمك الله أنه عليك تعلم أربعة مسائل: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النهاردة إن شاء الله طبعا المفروض لسه الرسالة بتاعت متن الأصول الثلاثة كبيرة ولسه ما انتهتش، ولكن إحنا النهاردة علشان من باب تفعيل أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن باب تفعيل إن أنت تحس يعني إيه اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى، هتشرحه لنا إزاي يعني، هوريكم النهاردة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله لا يا حبيبتي قلبي، جزاكم الله خيرا. فالنهارده ان شاء الله وقفتنا مع اسم كتير من الاخوات حبوا ان انا كل ما اتكلم عليه يقولوا لي عايزين نعرف اكتر ايه هو الديان. النهارده ان شاء الله وقفتنا مع اسم الله الديان. ايه هو الديان ومين هو؟ هنحقق هذا من ايه؟ من الكتاب والسنه. طبعا لما اقول لك على اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لازم يبقى له مرجع في القران او ايه؟ او في السنه. تمام؟ هنشوف دلوقتي ايه مراده. يقول الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، وهو له كتاب رائع اسمه فقه الاسماء الحسنى، اللي هو بنجيب منه شغلنا كله، فقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر، بيقول في كتابه فقه الأسماء الحسنى أن العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم الشرعية، من أشرف العلوم الشرعية. هتقولي لي إيه اللي عرفك إن هو من أشرف العلوم الشرعية؟ هقول لك شرف العلم من شرف المعلوم. أنت بتتعلمي عن مين في العلم عن الله بأسماء وصفاته؟ عن الله. يبقى بالتالي هو من أشرف العلوم الشرعية، وما قالش أشرفها لأن التفسير من يعني يعتبر أجل علم اللي هو التفسير، لأن التفسير بقى بيحوي كل الكلام ده إن شاء الله بأمر الله هنبدأ فيه. طيب يبقى العلم الأول، أول علم المفروض ندرسه، حطيه هنا نجلي عشان المصحف، أول علم المفروض علينا ندرسه اللي هو العلم عن الله بأسمائه وصفاته. طيب أشرف علم هو العلم بأسماء الله وصفاته، وأزكى المقاصد العليا، وأعظم الغايات السامية. ليه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين، أجل علوم الدين، وإرادة وجهه أجل المقاصد. يبقى أنت بتتعلمي لأن ده أجل علوم الدين. طب وأنت بتتعلمي العلم ده لمين؟ لله. يبقى بالتالي ده أجل مقصد أنت بتقصديه، وعبادته أشرف الأعمال. عبادة الله سبحانه وتعالى اللي بتنتج ليك من اللي ان انت بتعبدي الله كويس قوي قوي قوي، من ان انت تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى، دي اشرف الايه؟ الاعمال. والثناء عليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده اشرف الاقوال. يبقى بالتالي العلم عن الله سبحانه وتعالى هيؤدي بينا لكل الحاجات دي، ان هو يبقى خير مقصد، ان هو يبقى اشرف عمل، ان هو يبقى احسن قول. تمام؟ جميل. طيب يعني مثلا لما اقول لك علم زي علم الفقه اللي هو افعل ولا تفعل، اعملي كذا ما تعمليش كذا، لما تحيطي تعملي كذا، لما تحيطيش تعملي كذا، ده علم مهم جدا جدا جدا، ولكن الاول اللي المفروض اتعلمه اتعلم عن الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. ليه؟ علشان اقدر الله حق قدره في قلبي، فما يقول لي افعلي افعل وانا على يقين ومطمئنه، ولما يقول لي ما تفعليش ما فعلش وانا متيقنه ان الله سبحانه وتعالى لا يريد بي الا الخير. تمام؟ تمام. طيب نقسم العلوم ونقول ان في علوم غايه وفي علم وسيله. يعني مثلا لما نيجي العلم زي علم التجويد، علم التجويد ده علم مهم جدا، بيعلمك ازاي تقرأ القران كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ومراتب التجويد والترتيل والتحقيق و و و و ومراتب مش عارف ايه ومراتب ايه، مهم جدا. ولكن هل هو غايه؟ لا، هو وسيله. انتبهوا يا اخوات، لان دلوقتي مشكله اللي هي دلوقتي انا بقعد اقول يا جماعه يعني انا يعني الواحد يعني مش عايز يحفظ قد ما هو عايز يفهم الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو وسيله. يعني ايه وسيله؟ يعني انا بوصل بيه لغايه اللي هي اقرا القران كما قراه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكله دلوقتي ان الناس اتشغلت جدا جدا بالايه؟ بالحروف والقلقله، طلع مظبوط ولا لا، اتوب الى الله سبحانه وتعالى من اي تشديد على اي طالبه عندي في اي حرف من الحروف، الا يعني انا ببتغي والله العظيم وجه الله سبحانه وتعالى، بس برضو أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى من أي تشديد شددوا الواحد على الناس في الحروف، لأن في ناس تقطفة كده ما تقدرش تجيب إلا كده، ما نعقدهاش بقى، ما نحبطهاش في عيشتها. لا، أنت ما بتجيبش القلقلة تفضل طول الليل تحلم بالقلقلة، واللسانها واقف في الحتة دي مش عارف يقول أقا كده. الله يا أخوات بتجيلي حالات، يعني الله المستعان، بقول يعني يكفيك ان انت بتتلو ايات الله انا الليل واطراف النهار، يكفيك ان انت لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، ده في الثواب. فيكفيني ذلك. لكن هنا الموضوع مش موضوع حروف يا اخوات، عشان الناس اللي بتتعقد من قراءتها وتقعد تقول لي انا مش عارفه ارتقي، انا نفسي اقرا كده زي مش عارفه مين، نفسي اقرا زيك. مش العبره مش في كده، ممكن انت تبقي بتتعتعي جدا جدا وقلبك عند الله سبحانه وتعالى، يعني يكاد يوصل قلبك لعرش الرحمن سبحانه وتعالى، وتكون اللي بتعلمك دي اقل ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. فالعبره مش بكده. قدرنا نوصل خير، ما قدرناش نوصل للاجابه الفظيعه خير برضو ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى كما قالت استاذتي الغاليه، كوني كالريشه في مهب الريح كما يضعك ربك ترضي. شوفوا الريشه بتطير ازاي اهو، كل ما الريشه تطير وتتحط في حته ترضي. اختار الله سبحانه وتعالى، اختارك معلمه ترضي ان انت معلمه، اختارك ام وتحجبتي عن المساجد وحجبتي عن العيال عن الجلسات واو عشان العيال وعشان الرضاعه وعشان اللي مش عارفه ايه ترضي. حيث يضعك الله ترضي، كوني كالريشه في مهب الريح. اعتز جدا بالمقوله دي والله، فعلا كوني كالريشه، خليكي زي ما ربنا يحطك توافقي. يا رب انا راضيه، ورضا من القلب مش رضا يعني ادينا راضيين، لا رضا من القلب عشان الله سبحانه وتعالى. شوف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه، رضي الله عنهم، فعشان رضيوا هم عن افعال الله سبحانه وتعالى فيهم رضي عنه ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضا الله سبحانه وتعالى عليك ان انت ترضي بافعال الله فيك. ما تقوليش اشمعنى انا اللي متجوزه فلان يعني وفلانه متجوزه مش عارفه مين، وهو يعني هي مش قد كده يعني، على فكره مش حلوه ولا بيضه ولا لا لا، ما تقوليش الكلام ده. ارزاق، والله سبحانه وتعالى حكيم. ارضي بافعال الله فيكي، ارضي بافعال الله سبحانه وتعالى فيك، ولي يا رب انا ان شاء الله بقى ده كلها تاخدوها في معاني اسم الملك، تعرفي ان انت مالكيش في نفسك اي حاجه خالص. طيب يبقى في علم غايه وفي علم وسيله. التجويد مثلا من علوم الايه، الوسيله. علم غايه وهو العلم عن الله باسمائه وصفاته، ان انا بدرس العلم ده لغايته، لان انا لو وصلت للغايه دي يبقى انا كده وصلت، ان انا افهم من هو الديان، من هو الشكور، من هو الصبور، من هو الرزاق، من هو الفتاح، من هو العليم. ليه الحكيم والخبير دايما مرتبطين ببعض؟ الكلام ده كله ان شاء الله بامر الله لنا وقفات معاه. تمام تمام. يبقى العلم عن معرفة الله سبحانه وتعالى ده اسمه علم غاية، غاية في ذاته. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات، ها الآية المشهورة، اتخلقتي ليه؟ ها انتوا نايمين يا جماعة ولا ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى دي غاية، هتعبدي الله ازاي سبحانه وتعالى إلا لما تتعلمي. مكملة ليها السورة، الآية اللي احنا خدناها في سورة الايه؟ لا لا لا، ها طلاق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. الغاية من خلق الكون كله والسماوات والأرض وما بينهن، ها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الغرض الأساسي من تنزيل الكتب وتنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل الرسالات وخلق السماوات وخلق الأرض، إيه هو؟ علامك أنت عن الله. تخيلوا بقى، فما تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى حق التعلم هتعملي إيه؟ هتعبدي، اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الأول العلم وبعدين العمل اللي هو العبادة. اللي هو إيه؟ العلم عن الله يعني. ما بنكتر أهو. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة والله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم يا أخوات والله، أن يستغفر لنا ورق الشجر وأن يستغفر لنا الحيتان في البحر. وما من أخت تأتي إلى درس العلم وتبتغي بوجه الله سبحانه وتعالى إلا يستغفر لها الحيتان في البحور وأوراق الشجر والحجارة في الأرض. نسألك يا رب سبحانه وتعالى الغفران والمغفرة، اللهم أمين. طيب يبقى قلنا ان العلم اللي هو العلم عن الله دوت العلم الاصل الاول من اصول الايمان، ومعرفته مهمه جدا علشان اعرف اطبق. دعوه الرسل اخوات بتقوم على ثلاثه امور، ايه هي؟ تعريف الرب المدعو اليه باسمائه وصفاته، والكلام ده للامام ابن القيم. تعريف الرب المدعو، اللي عايز يكتب ده متن نص للامام ابن القيم. تعريف الرب المدعو اليه باسمائه وصفاته. الاصل الثاني، الثاني بقى، معرفه الطريقه الموصله اليه وهي ذكره. ايه هي الطريقه الموصله الى الله سبحانه وتعالى؟ الذكر، اللي هو قلنا ايه الذكر اللي هو يساوي ايه من انواع العلوم يا اخوات؟ ها لا قلنا، مش احنا قسمنا العلوم انواع؟ قلنا في علم اللي هو حياه القلوب اللي هو ايه، لا قوت القلوب ده اسم جروب هنقول جرام. ها علم ايه اللي هو حياه القلوب؟ انتوا يا اخوات ايه عايزين ايه؟ نجيب لكم حباب حبوب لقاح ولا ايه؟ مش تركزوا معانا كده وتشدوا حيلكم معايا، اشتغلوا يا اخوات عند ربنا. امال هتنشر ازاي العلم؟ تقعدي مع الناس تقولي لهم ايه؟ على فكره انا المحاضره النهارده كانت رائعه. طب قولي لنا حاجه منها. لا مش فاكر. فاش لازم تصحصحوا كده وتركزوا وتكتبوا ده اللي انتوا تكتبوه ده ان شاء الله يبقى صدقه جاريه ليكم من بعدكم. طيب يبقى قلنا اول علم من العلوم يا اخوات اللي هو حياه القلوب اللي هو ايه؟ التوحيد. يبقى ايه هو حياه القلوب؟ اربطوها الحق بالحق، التوحيد. الثاني اللي هو قوت القلوب اللي هو ايه؟ ذكر الله. فتح الله لكم بارك الله لكم. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى اللي هو احنا قلنا قوت القلوب. ليه تسمى قوت القلوب؟ ان انت بتدي اكل كل يوم، بتسقي قلبك، عليك السقيا كل يوم، بتدي كوبايه القلب، كوبايه علم عن الله، كوبايه علم عن الله فيرعرع. فاكرين مثال سوره الرعد؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. يعني ايه؟ الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء. ايه هو الماء؟ العلم عن الله. في مشبه وفي مشبه به وفي وجه التشبيه. ازيك يا امل؟ حياكم الله. خلاص يبقى المشبه اللي هو ايه؟ ها اللي هو العلم عن الله، والمشبه به الماء اللي نازل من السماء. تمام كده؟ طب ايه هو القلب هنا بيتشبه بايه؟ بالارض اللي هو الوادي. فسالت اوديه بقدرها، يعني كل ما القلب كان واخد علم عن الله كتير ياخد هدى كتير، ياخد هدى من الله سبحانه وتعالى كتير. وفي التفسير الامام السعدي رائع يقول لك ايه؟ وادي كبير ياخذ ماء كثير، وواد قليل ياخذ ماء قليل. انت عايز قلبك يبقى انهي قلب؟ قلبك يبقى كبير فياخد هدى كتير من الله سبحانه وتعالى ويستوعب. كل ما تاخدي علم عن الله قلبك هيكبر، كل ما تاخدي علم قلبك هيكبر، كل ما تاخدي علم قلبك هيكبر هدى. فاحتمل السيل بيقول لك ايه؟ فسالت اوديه بقدرها، يعني الوادي بياخد على قد العلم اللي نازل له. قلبك كل ما ياخد علم يكبر يكبر يكبر زي الوادي. فاحتمل السيل زبد الرابيه، كل ما ينزل لك علم وهدى كل ما يحصل ايه؟ يطلع الايه؟ الرايش بقى على وش الميه، صح كده؟ اللي هو التراب بقى والعفشات بقى اللي في الارض والورق المقطع والكلام ده، اللي هو ايه بقى في القلب؟ امراض القلوب، حسد، غيره، ابنها الحسد غيره. لما تعرفي ان الله سبحانه وتعالى حكيم رزاق، هو ليه حكمه ان انت يبقى قدر عليك رزقك في العيال في المال في الزوج، زوجك قرفك، زوجك مزهقك، مش عارف ايه، حماتك مش عارف ايه، اخت جوزك ايه، حكيم. يبقى انت ساعتها هتطلعي من قلبك خلاص امراض قلوب، حسد، غيره، كبر، غرور، شايفه نفسك فاكره ان انت احسن من غيرك، فاكره ان انت عبادتك احسن من غيرك، فاكره ان انت بنقابك احسن من غيرك. يجي الله سبحانه وتعالى يقول لك، الله سبحانه وتعالى ليه اسماء معينه بتفعليها في قلبك، بتطردي ايه؟ فبتطردي الشهوات والشبهات، مش بس شبهات وشهوات كمان. خلاص يجي الله سبحانه وتعالى، انت مثلا تقولي لا انا بحب اعمل حواجبي. طيب انت بتحبي تعملي حواجبك، الا تعلمين قول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيخرج من قلبك ايه؟ شهوه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام نهاك عن ذلك. يبقى معنى كده ان انا كل ما بينزل لي هدى كل ما ايه؟ قلبي بيطرد بيطرد بيطرد. لذلك عشان كده بنقول اسمه قوت القلوب، لان انت كل ما تاخدي كل يوم تطمني وترتاحي. لما تبقي متوتره وتعرفي ان الله سبحانه وتعالى مؤمن، مؤمن، يا رب يا مؤمن أمني، يا رب يا مؤمن سكني، مؤمن يصدق عباده الموحدين ما وعدهم. الله سبحانه وتعالى وعدك وإن تصبروا وتتقوا لأن واخدها النهاردة لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى هو وعدك وهو وعده الحق. يبقى أنا متأكدة إن أنا لو صبرت واتقيت الله سبحانه وتعالى هيرد عني كيد الإيه اللي يكيد به. عشان كده اسمه قوت القلوب. يبقى هنا لما الإمام ابن القيم بيقول الثاني اصل الثاني معرفه الطريق الموصله اليه، وهي ايه هو الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل اليه. والاصل الثالث تعرفهم مآلهم. طب انت عرفتي خلاص ان انت بتذكري وبتشكري وبتسبحي الله سبحانه وتعالى عن كل وعن كل نقص وبتنزهيه عن كل نقص، خلاص بتعرفي بقى ايه مآلك بعد ما عرفتي كل ده، ايه مآلك؟ جنه ولا نار؟ وتعريفهم مآلهم بعد الوصول اليه في دار كرامته، وهي النعيم الذي افضله واجله ورضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الاعلى وسلامه عليهم وتكليم لهم. يعني انت ايه لما تعرفي ان الله سبحانه وتعالى لما توصلي الحاجات دي هيدخلك جنات فيها ما